إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، ما زال الكلام موصولا حول معلم التربية، وهو تعظيم النص الشرعي. ونعني بالنص الشرعي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا الذي نعنيه بقولنا تعظيم النص الشرعي. وذكرنا فيما ذكرنا أن تعظيم النص الشرعي فرع عن تعظيم الرب عز وجل، فإذا عظم المسلم ربه حتما سيعظم نصوص الشريعة، وإذا عظم نصوص الشريعة فهو يعظم ربه كذلك. إن لم يعظم النصوص وادعى أنه يعظم الرب فهو كاذب في دعواه، لأنه كما قال علماء الشريعة وأهل العقل، كل دعوة ليس معها برهان فهي أولى وأحق بالبطلان. إذا ادعوت دعوة ولم تبرهن على صحة دعواك فهي مجرد كلام وشنشنة، أولى بالبطلان وأحق بالسقوط والهذيان. ذكرنا في اللقاء الماضي أن العلامة الأولى التي تدل على تعظيم النص الشرعي هي عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، وذكرنا معناها أن المسلم يجب عليه ألا يقضي أمرا من أمور دينه أو الدنيا إلا بعد الرجوع إلى الشريعة المطهرة، فإن أجازت له الفعل فليفعل، فهو إن شاء الله موفق ومنصور، وإن منعت الشريعة من الفعل فليمتنع، وليعلم أن الشريعة المطهرة ما حرمت علينا شيئا إلا لضرر محض فيه، أو أن ضرره أعظم بكثير من المصلحة المتولدة منه. وهذه قاعدة قررها علماء الأصول باستقراء نصوص الشريعة. أيضا إخواني معشر المسلمين، قبل الشروع في المقصود نريد أن ننبه وننوه أن الإنسان فينا في حياته الدنيا معرض للابتلاءات، كما قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت في دنياك معرض أن تبتلى، ويجب عليك عند الابتلاء أن تنظر هل يا ترى الله سبحانه وتعالى ابتلاك بشيء مما تكرهه النفس البشرية ولا دخل لك فيه، فلتتجمل وتتحلى بالصبر والرضا حتى تصل إلى درجة المحسنين. وإن كان الله عز وجل ساق عليك ابتلاء ليعلم ما قدر ما أنت فيه من التربية، وهذا هو المحك، تعرض في دنياك لابتلاءات من أهل البدع، من أهل الظلم، من أهل الغثيان كثيرون. فهل يا ترى إذا ابتليت ستصبر وعند المحك ستظهر عليك علامات التربية أم لا؟ إخواني معشر المسلمين، لن يتمكن المسلم من تطبيق معالم التربية على نفسه إلا إذا جعل من نفسه رقيبا على نفسه، يرقب نفسه ويراقب أحواله، فإن كان موفقا فليحمد الله ويسأله الثبات حتى يلقاه، وإن كان غير ذلك فليستدرك ما فاته مهما حدث. أن يستدرك العبد ما فاته في الدنيا أهون بكثير من أن يستدركه في الآخرة ولن يتمكن. العلامة الأولى كما ذكرنا عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. العلامة الثانية وهي موضوع موعظتنا في هذا اللقاء، التي تدل على أن العبد يعظم النص الشرعي وبذلك يعظم ربه، الوقوف عند الحدود وعدم تعديها. علامة الثانية من علامات تعظيم النص أن يقف العبد عند الحد ولا يتخطاه، فإذا وقف فنعم الرجل وهو ممن تربى على المعلم، أما إن تخطى الحدود ولم يلوي على أحد ولم يوقفه شيء، هيهات هيهات أن يكون تربى أو شم رائحة التربية. إخواني معشر المسلمين، عناصر هذه الموعظة كما يلي: سنعرف الحد حتى لا تتخطاه، وبعد ذلك نذكر أمثلة من حياة سلفنا الصالح تبين لنا بجلاء كيف كانوا يقفون عند الحدود مهما اشتد الخطب ومهما احتدم الأمر، ولا يتخطى الحدود أحدا إلا بإذن من الشرع وفي حالة الضرورة. لأنه حقيقة الأمر إخواني، بالنظر إلى الواقع الأليم المرير الذي نعيشه، نجد أن كثيرا من القوم عند المحكات وعند الاختبارات لا يلوي على أحد ولا يقف أمامه أحد. مثال ذلك لما غضب رجل واشتد غضبه، فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا الرجل لذهب عنه الذي يجده، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرجل من الصحابة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام فذهب إليه وقال له: يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنك الذي تجده. فقال له الرجل: أمجنون أنا؟ انظر، أمجنون أنا؟ هذا المحك الذي من خلاله تختبر نفسك قبل أن يظهر عوارك أمام القوم وتفضح. هل يا ترى عند الحد بتقف أم أنك لا تلوي على شيء؟ ده محكات يا أخوانا، يجب على طالب العلم أو من يزعم أنه طالب علم أن يراجع نفسه في مثل هذه الأمور، فهي في غاية الأهمية. واعلموا رحمكم الله لن ينتفع مسلم قط بأي نوع من أنواع العلوم إلا إذا تربى على معالم التربية، وإلا إذا طهر قلبه من كل مرض وأخلص العمل لله عز وجل. نرجع لموضوعنا. العنصر الأول من هذا المبحث تعريف الحد، لأن احنا قلنا علامة التعظيم عدم الوقوف عند الحدود وعدم تخطيها، فما هو الحد حتى يقف عنده المسلم ولا يتخطاه؟ الجواب: كلمة الحد إخواني في لسان الشريعة تطلق ويراد بها ثلاث معان. المعنى الأول: يطلق الحد ويراد به نفس الذنب، كما قالت الغامدية: يا نبي الله أصبت حدا فأقم في شرع الله. فالحد هنا بمعنى الزنا عياذا بالله. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، أي الذنوب والمعاصي. المعنى الثاني من معاني الحد: يطلق الحد ويراد به العقوبات الشرعية المقدرة على بعض الذنوب بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، كحد الزنا وحد شرب الخمر وحد القذف وحد القتل وغيرها. المعنى الثالث من معاني الحدود: تطلق الحد ويراد بها جملة ما أذن في فعله، سواء كان على سبيل الوجوب والاستحباب أو الإباحة، فإذا تخطى الإنسان جملة المأذون فقد تعدى الحدود. أعيده، لأن المعنى الثالث هو المقصود بمعلم التربية. جملة ما أذن في فعله، سواء الإذن كان على سبيل الإباحة أو الاستحباب أو الوجوب، فإذا تخطى المسلم حدود المأذون أو جملة المأذون فقد تعدى الحدود وتخطاه. مثال ذلك: قال الله عز وجل في التنزيل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. معنى الآية الخطاب للأمة، ولكن في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول له ربنا عز وجل: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما معنى هذا؟ أي طلقوهن وهن مستقبلات للعدة، أي بمجرد أن توقع عليها الطلاق تبدأ المرأة في العدة. ثم قال عز وجل: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. طيب، يبقى هنا الشرع المطهر أذن للرجل إن استحالت العشرة بينه وبين امرأته أن يطلقها بحيث تكون مستقبلة للعدة، والمرأة لا تكون مستقبلة للعدة إلا في حالتين: الحالة الأولى أن تكون حاملا ظهر حملها، والحالة الثانية أن تكون طاهرا من حيضها طهر لم يقترب زوجها منها فيه. يبقى في هذه الحالة هذا هو الطلاق المأذون فيه، الذي أذن لنا ربنا عز وجل فيه أن نفعله إباحة أو استحبابا أو وجوبا. فإذا قام المسلم وطلق امرأته وهي حائض، أو طلقها في طهر أتاها فيه ولم يظهر حملها، أو طلقها وهي نفساء على قول من أقوال أهل العلم، هنا تخطى الحدود ويأثم. أدي معنى كلمة الوقوف عند الحدود وعدم تعديه. يبقى بناء على ذلك، إذا استحالت العشرة بينك وبين امرأتك واحتدم الأمر واشتد النزاع وعظم الشقاق ولا بد من الطلاق، فإذا بها حائض لا يحل لك ويحرم وأنت آثم، وإن فعلت فقد تخطيت الحدود، ودل هذا على عدم التربية على تعظيم النص الشرعي. مثال آخر، قال الله عز وجل في التنزيل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. معنى الكلام أن الله عز وجل أذن لنا إذا أراد أحدنا أن يطلق امرأتهم بعد القيد الأول ألا تكون حائضا وألا تكون طاهرا فطور أتاها فيه وألا تكون نفساء، أمرنا الشرع المطهر إذا أردنا أن نطلق مرة بعد مرة. الطلاق مرتان معناها مرة بعد مرة. فإذا تخطى الإنسان الحدود، لذلك في نهاية الآية قال تلك حدود الله، أي الطلاق مرة بعد مرة هذا هو حد الله. فإذا طلقت مرتين في وقت واحد أو طلقت ثلاثا في مجلس واحد تعديت الحدود وخلفت الشرع وأثمت، ودل هذا على عدم تعظيمك للنص الشرعي. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مثال آخر حتى نقف على مسألة كيف يقف المسلم عند الحد ولا يتخطاه. قال الله عز وجل في التنزيل في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. آيات المواريث هذه الآية والتي تليها في النظم مباشرة، وهي قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. بعد أن فرغ الشرع من الآيتين الاثنتين قال عز وجل: تلك حدود الله. وبناء على ذلك في مسألة المواريث كما بينا وبسطنا القول قبل ذلك، الشرع المطهر حدد كل وارث ونصيبهم. والشيء العجيب يا أخوانا، ودي علم اسمه علم الفرائض، هو العلم الوحيد بعد علم العقائد إن الدلالة فيه واحدة. يعني الدلالة في علم المواريث دلالة يقينية غير ظنية. حدد الشارع كل وارث، الأب والأم والابن وكذلك الأخت والجد على تفصيل عند أهل العلم، وبعد ذلك حدد كل نصيب. يعني ما عندناش في الشرع أبدا أن الزوج له إما كذا وإما كذا في حالة بعينه أبدا. الزوج إما أن يكون له النصف إن ماتت امرأته وليس لها فرع وارث، وإما أن يكون له الربع إن ماتت امرأته ولها فرع وارث، قول واحد. فإذا قام المسلم وخالف شرع الله في المواريث، أعطى من لا يستحق أو منع من يستحق أو قلل نصيب من له نصيب أو قل أو زاد في نصيب من له نصيب، تعدى الحدود وخالف شرع ربه عز وجل. قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا. ويتعد حدوده، ما معنى تعدي الحدود هنا؟ خالف ما أمر به ربنا عز وجل في نظام المواريث وفي غيرها من نظم الشريعة. إخواني معشر المسلمين، من خلال هذه الأمثلة الثلاثة يتضح لنا بجلاء ضابط الحد الذي يجب عليك أن تقف عنده ولا تتخطاه. فإذا تخطيته دليل على عدم التربية، دليل على فقدان تعظيم النص الذي هو فرع عن تعظيم الرب عز وجل. أأمل إخواني معشر المسلمين أن نعي هذا الكلام جيدا وأن نطبقه في أمور حياتنا. وإذا تعرضنا لفتنة أو بلاء أو اختبار من الله عز وجل أو نزلت بالبلاد فتنة، فانظر إلى الحدود وإياك أن تتخطاها، قف عندها وقفة الرجل المعظم للنص المعظم للرب، وقفة الرجل الخائف من الله ومن سخطه ومن عظيم انتقامه. أما أن يعيش المسلم هكذا في الدنيا لا يوقفه شيء، لا يقف عند حد ولا يأتمر بأمر أحد، هذا عياذا بالله أعزكم الله وأكرمكم كالمغلي الشموس، لا يوقفه أحد ولا يقف عند حد. إخواني معشر المسلمين، لما تربى الصحابة على هذا المعلم المبارك وغيره من المعالم، أصبحت كل حياتهم عبارة عن أمثلة تدل على ظهور هذه المعالم في سلوكهم. دائما معالم التربية عند الشخص المسلم تظهر عند المحنة وعند الشدة. لذلك لما ذهب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى القبور فوجد امرأة تبكي عند قبر لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي الله واصبري. فقالت له: إليك عني، كأنها لم تعرفه. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها كالموت. تقول: فذهبت إليه صلى الله عليه وسلم فلم أجد عند بيته حراسا ولا بوابين، فاستأذنت فدخلت فشكوت له أن الذي حملها على البكاء وهذا الذي رآها منها شدة المصيبة وحرها. وقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. محل الشاهد إيه؟ أنت تعيش في دنياك وتعرضت لأمر من الأمور وقيل لك هذا حد إياك أن تقترب منه، هنا المحك. هل يا ترى ستقف وتبدأ تتحكم في عواطفك وتتحكم في سلوكك؟ ما هي دي الرجولة؟ الرجولة أن يملك الإنسان زمام نفسه عند الحدود فلا يتخطاها، وعند النواهي فلا يقترب منها. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أغضبك إنسان، هل يا ترى تتقيد بضوابط الشريعة وبأصولها عند الغضب أم تفعل ولا تلوي على أحد؟ هو ذا المحك، هو ذا المحك الذي من خلاله يختبر القوم. واعلموا رحمكم الله وزادكم الله حرصا وعلما أن أي مسلم لا يوقفه حد ودائما يقدم بين يدي الله ورسوله، اعلم لا خير فيه ولا بركة ترجى من ورائه. لم يعظم شرع ربه ولم يقف عند حد، فكيف يرجى من ورائه خير؟ هذا مستبعد. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. يعني تخيل كده، صراط مستقيم على يمينه سور وعلى يساره سور، هذان الصوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، فإذا أراد الرجل اللي هو على الصراط أن يقترب من الأبواب قيل لهم: ويحك، إياك أن تقترب، إنك إن اقتربت دخلتهم. فالصور صراط الله المستقيم، والأبواب المفتحة حدود الله، والسطور المرخاة محارم الله. يبقى إذا اقتربت من الحدود وتخطيتها حتما ستقع فيما حرم الله عز وجل، وهذا هو البلاء العظيم والفتنة الشديدة، ألا ينظر المسلم إلى المآل ولكن لا يحركه إلا شهوة، أي من الدنيا، لا يحركه إلا هوى اتخذه إلها ومعبودا من دون الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، إذا أردنا أن نضرب أمثلة من حياة الصحابة الطيبين وتابعيهم بدون مبالغة، كل حياتهم ترجمة لمعالم التربية. يعني بنتكلم عن عدم التقديم، ذكرنا لكم في اللقاء الماضي أمثلة عديدة، بنتكلم على الإيثار حياة الصحابة، على الاتباع حياة الصحابة، كل حياتهم نموذج رائع لتطبيق شعائر الإسلام. المثال الأول وهو عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول عبد الله بن عباس: قدم عيينة بن حصن الفزاري المدينة فقال لابن أخيه الحر بن قيس: هل لك أن تستأذن لي على أمير المؤمنين؟ عيينة بن حصن هذا رجل سيد في قومه ولكنه من الأعراب، جاء المدينة فأراد أن يدخل على عمر، وكان الحر بن قيس، يبقى ابن أخي عيينة بن حصن، من جلساء عمر، وكان جلساء عمر القراء أي العلماء، صغارا كانوا أو شيوخا. فقال الحر بن قيس لعمه عيينة بن حصن: سأستأذن لك عليه. وفعلا استأذن الحر بن قيس أمير المؤمنين أن يدخل عليه عمه عيينة بن حصن. دخل عيينة بن حصن على أمير المؤمنين، فلما رآه قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل. يعني ما تعطينا الواجب علينا لنا وما تحكم فينا بالعدل. يقول عبد الله بن عباس: فغضب أمير المؤمنين وهم بالرجل، أي هم أن يوقع به العقوبة المناسبة التي تزجره هو وأمثاله، لأن هذه الفعلة منكرة ولا تجوز. وكيف يتهم عمر بعدم العدل وإذا ذكر عمر والعدل فهما رضيعا لبان؟ فلما هم عمر أن يوقع بالرجل قام الحر بن قيس وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنه لمن الجاهلين. يقول عبد الله بن عباس: فوالله ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند حدود الله. ده اللي عاوزين نتربى عليه. يبقى الرجل جاهل وتخطى الحدود، طب أنت تريد أن توقع عليه العقوبة، هو جاهل، والجهل من أسباب العذر. فلما ذكره الحر بن قيس بقوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين وإنه لمن الجاهلين، وقف وما تخطى. وعليه إذا ذكرت بالحد وأعلمك أخوك بالحد ولم تقف اعرف نفسك، اعرف نفسك، واعرف نفسك بكل نقيصة وبكل سوء، وعالج نفسك قبل فوات الأوان، فإذا أمهلك ربك فليس على الدوام، وإذا أزبل الستر عليك فليس على الدوام، وإذا خدعت الناس بمظهرك فلا بد أن تكشف. يا أمير المؤمنين، إن الله يقول لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنه لمن الجاهلين. انظروا إخواني كيف يكون أثر التربية على المسلم عند الشدائد وعند المحن وعند المحكات، تظهر ما في القلوب من تربية وما فيها من عوج ومن أمراض. أما أن يعيش الإنسان هكذا دون ابتلاءات ودون تمحيص، هذا على شفا هلكة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ المثال الثاني في مسند الإمام أحمد من حديث الزبير بن العوام، يقول: لما كان يوم أحد وقتل من المسلمين 74 شهيدا وكانوا في ساحة المعركة، بعد أن انتهى القتال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة ليتفقدوا حال هؤلاء الشهداء ويكفنوهم ويدفنوهم، فبينما هم على تلك الحال إذا بامرأة تأم القتلى، أي تقصدهم من بعد، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالمرأة فصاح وقال: المرأة المرأة، يعني امنعوا المرأة امنعوا المرأة، قادمة على القتلى. فيقول الزبير بن العوام: فوقفت فتأملت فإذا بها أمي صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فإذا بها تأم القتلى، فلما اقتربت منها وقفت وأردت أن أحيل بينها وبين المضي، يعني يمنعها، يقول: وكانت امرأة جلدة برزة فصرعتني فلطمتني فصرعتني. أمه لطمته فصرعته، أي سقط على الأرض ومشي. طب هذه كيف نوقفها؟ ابنها ما استطاع، ووصفها وكانت امرأة جلدة برزة ما استطاع أن يوقفها، فلما صرعته قال لها: يا أمه، عزم عليك رسول الله ألا تتقدمي، فوقفت. ده اللي عاوزين نصلي، ده اللي عاوزين نتربى عليه، تمشي لا يقف أمامها أحد ولا يتمكن من إيقافها مخلوق، كلمة واحدة: يا أمه، عزم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتقدمي، فوقفت ولا حركة، ثم أخرجت ثوبين فقالت: خذ هذه كفن بها أخي حمزة، فقد بلغني أنه فعل به وفعل وفعل. ده معالم التربية، الوقوف عند الحدود وعدم التخطي. أما أن نذكرك بالله وأن هذا لا يحل لك كأنك لا تسمع، أو عياذا بالله كالبهيمة يمعق بما لا يدري، أين التربية؟ وأين تعظيم النص؟ وأين تعظيم الرب الذي هو فرع عن الذي هو أصل لتعظيم النص؟ المثال الثالث، روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح من حديث عبد الله بن دينار يقول: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر ونحن عند دار القضاء يسأله عن امرأته. هذا الرجل له قصة حاصلها: كان متزوجا بامرأة، وكانت عندهم وليدة، أما ملك يمين يعني، فكان يطأ أمته، ويحل للرجل أن يطأ ملك اليمين. فقامت امرأته وهو خارج الدار وأمسكت هذه الجارية وأرضعتها من لبنها حتى أشبعته. هي المرأة أرادت أن تمنع الرجل من أن يقترب من الوليدة، فجاءت بهذه الحيلة، أرضعت امرأته منه، فأصبح هو أب لها. هكذا فهمت المرأة. فلما جاء الرجل بليل، وده محل الشاهد من القصة، أراد أن يخلو بأمته بالوليدة، فصاحت عليه امرأته خارج الباب وقالت له: دونك فوالله لقد أرضعتها. طيب، بغض النظر الفعل اللي فعلتها المرأة خطأ ولا صح، يترتب عليها حكم شرعي أم لا يترتب؟ مش ده الشاهد. الشاهد إيه؟ أن الرجل لما سمع الكلمة من امرأته ترك الجارية ولم يقترب منها، لعل هذا الذي حدث يكون سببا في تحريمها، يبقى لا نتخطى الحد ونقف عنده. ده اللي عايزين نتعلمه. احنا ما نريد اي شيء الا ان نتربى جميعا على معالم التربية كما ينبغي. فاذا جاء عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وقال لك: اتق الله ربك، اياك ان تقترب من هذا، السمع والطاعة. اما انك لا تقف وتمشي هكذا، لا، ده مش دين يا اخوانا ولا تربية. وإن دل على شيء يدل على افتقار القلب وافتقار النفس البشرية لما هو ضروري لحياتها الحياة الحقة. تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فلما قص الرجل حكايته على عمر بن الخطاب، حدث كذا وكذا وكذا، قال عمر للرجل: عزمت عليك أن ترجع إلى بيتك وتأتي أمتك وتوجع رأس امرأتك ضربا. المثال الرابع في الصحيحين من حديث معقل ابن يسار. هذا العبد الصالح من الصحابة الأجلاء، كانت عنده أخت تسمى جبين ابن يسار. جاء رجل من الأنصار يسمى أبو البداح الأنصاري، تزوجها زي أي واحد بيتجوز واحدة. بعد أن تزوجها حدث خلاف فطلقها، ولما طلقها تركها حتى انقضت عدتها. وطالما انقضت عدة المرأة لم يعد لمن طلقها عليها سبيل، بل شأنه شأن بقية الناس. يخطب وافقوا لهم ذلك، رفضوا لهم ذلك. فقام أبو البداح الأنصاري وذهب إلى معقل بن يسار وقال له: أريد أن أنكح أختك. بعد العدة انقضت خلاص. فقال له معقل بن يسار: أنكحتك وأكرمتك ثم طلقتها وتركتها حتى انقضت عدتها، ثم أتيت لتتزوجها، والله لن يكون أبدا. الرواية تقول: وكان أبو البداح رجلا صالحا. ولكن مش معنى أنه هو صالح معصوم، لا، تقع منه بعض الهنات. فلما قال معقل بن يسار هذا لأبي البداح، أنزل الله عز وجل القرآن، قال عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. معنى الآية إيه؟ يعني لو حصل طلاق، طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي انقضت العدة، فلا تعضلوهن، يعني إياك أن تمنع أن تتزوج من طلقها طالما يقيم حدود الله. فلما نزلت الآية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معقل بن يسار وقال: يا معقل، أردت أمرا وأراد الله أمرا. طيب هنقف عند الحد ولا نسير تبع الهوى؟ هو ده المحك. أنت أردت ألا ترجع لأبي البداح أبدا، ولكن الله عز وجل أراد فقال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. انظر إلى الرد الذي يدل على التربية. قال: يا رسول الله، سمعا وطاعة لربي، الآن أزوجه وأكرمه. معشر المسلمين، لا خير فينا والله ولا بركة ترجى من وراء أحد إن لم يقف عند الحدود ولا يتخطاه. أما كلما قلنا لك كذا وكذا وكذا، اتق الله ربك، هذا لا يحل، لا تلوي على أحد ولا تقف عند حد، لا خير يرجى من ورائك. عند البخاري من حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر يقول: تضيف أبو بكر أضيافا، يعني عزم ناس على العشاء، فقال لي: يا عبد الرحمن، دونك أضيافك، فافرغ من قراهم قبل أن آتيك، وأنا منطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خذ ضيوفك عشيهم قبل أن آتيك، وأنا ذاهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عبد الرحمن ابن أبي بكر وأخذ أضياف أبيه وذهب إلى الدار. فلما جلسوا في المجلس قدم لهم الطعام، اتفضلوا. فقال الأضياف: أين رب منزلنا؟ يعني أين صاحب البيت؟ فقال لهم عبد الرحمن: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أطعمكم قبل أن يأتي. فقالوا: والله لن نأكل حتى يأتي رب منزلنا، يعني لن نأكل حتى يأتي أبو بكر. فقال لهم عبد الرحمن: يا قوم، إن أبا بكر رجل حديد، يعني شديد، إن جاء ولم يجدكم طعمتم ليفعلن ويفعلن. فقالوا: لن نأكل حتى يأتي رب منزل. وجلسوا. جاء أبو بكر، يقول ابنه عبد الرحمن: فلما سمعت مجيئه انصطرت، استخب. فدخل أبو بكر فإذا بالأضياف وإذا بالطعام ولم يأكلوا. قال لهم: ما يمنعكم أن تأكلوا من قرانا، أي من طعامنا؟ قالوا لن نأكل حتى يأتي رب منزلنا. قال يا عبد الرحمن ولا نفس، ما ردش، ما هو يعلم ما الذي يحدث. يا عبد الرحمن، يقول لم أرد. يا غنفر، لم يرد. طيب كيف يخرجه أبو بكر؟ ما هو مش عارف هو فين والجو ليه، طلعه ازاي؟ انظر إلى الدقة، الذكاء من أبي بكر والخوف من الله من ابنه والوقوف عند الحدود. فصاح أبو بكر وقال يا عبد الرحمن عزمت عليك بالله إن كنت تسمعني لما أتيتني. يقول عبد الرحمن فخرجت. خلاص كده لا يحل له أن يستاثر، لأن هنا حد معين يجب أن يقف عليه. أما أن الإنسان يسير هكذا لا يوقفه شيء ولا يذكره شيء ولا يرتدع عن شيء، لا خير فيه ولا بركة ترجى من ورائه. العبد الصالح الصحابي الجليل أبو سروعة عقبة بن الحارث، وحديثه عند مسلم، يقول تزوجت امرأة لأبي إهاب بن عزيز تسمى أم يحيى، وبينما نحن في الدار جاءت أمة سوداء تطلب نوالا، أي صدقة. فكأن عقبة أبو سروع عقبة بن حل تباطأ تأخر، فقالت له الأمة السوداء يا عقبة ما لك لا تعطني، فوالله لقد تزوجتك، لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت. يعني المرأة تريد أن تعلم عقبة أنا لي عليك فضل، أنت وزوجك التي معك الآن أرضعتكما أنتما، فكيف تتأخر ولا تعطيني صدقة؟ يعني باللغة العامة كده أرادت أن تكحلها فأذهبت بصرها. فخرج عقبة بن الحارث وقال ما علمت أنك أرضعتني ولا أخبرني أحد. ثم أرسل إلى أهل قومه أما سوداء صفتها كت وكت وكت تزعم أنها أرضعت ابنتكم وأرضعت، هل هذا حدث؟ فقال أهل امرأتي أبي عزيز ما سمعنا وما علمنا أنها أرضعت من عندنا أحد. انظر بقى إلى الوقوف عند الحد. يقول عقبة بن الحارث فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، لأن الحكم الشرعي لو تزوج رجل بامرأة وبعد الزواج اتضح بغلبة الظن أن هذه المرأة الذي تزوجها أخته من الرضاعة، وبيحصل كثير، الحكم الشرعي الذي لا حكم غيره ولا حق غيره يفرق بينهما. يعني ايه؟ ينفصل ولها الصداق كاملا. طب والاولاد ينسبون الى الاب وينسبون الى الام اصلا لوجود شبهة النكاح. طب لو استمروا، لو ظلوا يرضعت ايه؟ طب احنا دلوقتي غلبت الظن انك وهذه المرأة ارضعتكما امرأة واحدة، فأنتوا إخوة من الرضاعة، كيف تستمر الحياة؟ ده يا أخوانا لا يقال عنه زنا، لا، ده أعظم من الزنا زواج المحارم، أعظم من الزنا بكثير. قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يبقى يفرق بينهم. فأبو سروعة عقبة بن الحارث لما علم أن هذه المرأة أرضعته هي وامرأته قال لك احتمال، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ فقال يقول أبو سروعة فقلت يا رسول الله هي كاذبة، أي هذه الأمة التي قالت إن هي أرضعتنا كاذبة لعلها واهمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ يقول أبو سروعة فذهبت إلى الجانب الآخر أي للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت رسول الله هي كاذبة. قال كيف وقد قيل. يبقى هنا أصبح في حد. شو بقى التربية؟ فقال له فقال عقبة بن الحارث فطلقتها وتزوجت بغيرها. إخواني معشر المسلمين، لا أريد أن أكثر من الأمثلة أكثر مما ذكر حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، وفيما ذكر إن شاء الله الكفاية. وأرجو الله يبارك فيكم حتى نخرج من الدنيا بسلام. انت ميت ميت، أعمار الأمة 60 لـ70 وقل من يتجاوز ذلك. إلى متى تظل على ما أنت فيه من انحراف؟ إلى متى؟ إلى متى تذكر بالله وبالحد وتستمر؟ إلى متى؟ قف مع نفسك وقفة حساب، وصارح نفسك بعيوبك. قل أن تجد من يصارحك بعيوبك مداهنة ومجاملة. فإذا أخطأت أو زلت قدمك باب التوبة مفتوح، وهو الذي قال عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. فعجل عجل بالتوبة إلى الله، وإذا ذكرك أحد بحد قف ولو كان على غير هوى النفس. أما أن نسير كما يسير القوم ولا ننوي على أحد، ومجرد دعاوى وزعم أننا نعظم النص أو نعظم الرب، هذا بعيد يا أخواننا كل البعد. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى ونحن في بيته وبين يديه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أردنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه كل خير، ومن أردنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بصلاتنا هذه وبمجلسنا هذا أن توفق رئيس بلادنا عبد الفتاح السيسي إلى كل ما تحبه وترضاه. اللهم انصره نصرا مؤزرا، اللهم وفقه إلى ما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتقويه عليه، وجنبه يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.